يقول لو حلف على صديقه أن يشرب العصير فلم يشرب منه إلا شيئا يسيرا هل يحنث؟ أولا نسأله عن نيته، هل يقصد أن يشرب منه شيئا يسيرا أو يقصد الجميع؟ إذا قال لا أنا أقصد الجميع فشرب شيئا يسيرا يحنث وإلا فلا. هذا جانب. جانب آخر، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن اليمين التي يقصد منها إكرام الآخرين لا يحنث، مثل لو قال شخص لآخر خذ الشاي اشرب، فقال مريض، قال والله تشرب، فلم يشرب ذاك، على قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يحنث، لأن كل فعل فيه إكرام للآخر لا يحنث. ومثل لو قال شخص ادخل بيتنا، قال ما، قال لا، فقال والله تدخل، قال لا، قال والله تدخل، وما دخل لا يحنث. واستدل رحمه الله بفعل أبي بكر رضي الله عنه لما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في الصلاة، فخالف باب الإكرام، يعني كان أبو بكر واقفا، فقال فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فجلس لئلا يكون أبو بكر واقفا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فلما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لشرع الله، قال شيخ الإسلام فكل ما فيه إكرام للآخر لا يحدث. يقول مفهم استدلال شيخ الإسلام في المسألة الأخيرة، مثل لو شخص تأتي، شخص كبير تأتي وتضع عنده كرسي وتقول له والله تجلس فما جلس، قال والله تجلس فما جلس، أنت وضعت الكرسي إكراما له، فكل ما فيه إكرام لا تحنث. والاستدلال أن مسلم كان جالس في الصلاة يصلي وهو جالس في مرضه عليه الصلاة والسلام الأخير، وقبل أن يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، كان مريضا عليه الصلاة والسلام. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أبو بكر جلس فيصلي بالناس، أبو بكر وهو جالس وهذا وهو جالس، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يقوم فما قام، فهنا عصى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عصيان باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكذلك لو حلف لا يحنث، لو قال والله لا أقوم إكراما لك ما يحنث. هذا استدلال شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الأصل للإنسان يحفظ يمينه حتى لو باب الإكرام يكفر، للنص الله يقول ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، أي يمين، إكرام وغير يمين، إذا لم تفعل يحنث. قل لو نصرانيا تهود أو العكس، أو نصرانيا أصبح مجوسيا أو مجوسيا تنصر فليقتل، ثم أخبرناكم لا يقتل إلا من يخرج من هذا الدين لأنه الدين الحق. يقول هل العوام والجهل من هذه الفرق يكفرون أيضا أم فقط علماء مسالم؟ مسألة عدم تكفير العوام هذه مسألة حادثة أصلها الإرجاء، فما كان قديما من أهل العلم يقول هذا التكفير خاص بأهل العلم دون العامة، الحكم سواء، القرآن واحد للجميع. الله يقول قد جاءكم بصائر، الجميع جاء، ذكر أنثى صغير كبير، فمن يستثني العوام من الضلالة هذا خطأ كبير ولم يسبق إليه، فقط لم يرد له في السنوات المتأخرة. الله عز وجل كفر النصارى عوامهم وعلماءهم، لقد كفر الذين قالوا الله ثلاثة، العالم والعامي. والله عز وجل أخبر العوام بقولهم وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، نحن عوام لكن هم ضلونا، الله قال ربنا أنتم ضعفين من العذاب. وكذلك عوام الفرق الضالة نفس العلماء، نفس العلماء. من الجهمية والرافضة والنصارى واليهود سوا، عوامك سوا. لذلك أنت لو تقرأ في كتب العلماء السالفين ما يقولوا النصارى كفار إلا الجهلة إلا العوام، ما في أبدا، ما تجد. والجهمية كفار إلى العوام، لا ما في استثناء. لا يقول من يعصي الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا، عامي ولا عالم سوى. يقول هل جماعات المعاصرة تدخل في فرق الضلالة؟ الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول تخصيص تسمية الطائفة بعينها هذا من علم الغيب، لأن قد تخرج طوائف أخرى غير هذه. ذلك في تعداد الطوائف الآن عددها أكثر من 73، لكن والله أعلم بعضها يرجع البعض. وأما اليهود والنصارى فقال الشيخ الإسلام رحمه الله باتفاق الأئمة الأربعة لا تدخل في فرق هذه الأمة، لأن الفرق السابقة تفترق اليهود 71 فرقة والنصارى 72 فرقة، وهذه الأمة يعني غير اليهود والنصارى. من بعض أهل العلم قديما البغدادي ذكر بأن عدد الفرق 500 فرقة، لكن بعضها يرجع البعض. يقول هل ورد اسم السلفية لأهل السنة؟ الاسم هذا وارد، لذلك شيخ الإسلام وغيره دائما وما سلف وسلف هذه الأمة وما سار عليه السلف والسلف الصالح، وكذا الطحاوي ذكرها السلف الصالح، يعني هذا اللقب من القرون المفضلة. ويسمون أيضا أهل السنة والجماعة، ويسمون أيضا كما سماهم شيخ الإسلام كثيرا أهل السنة والحديث. وما عداها من الطوائف كلها محدثة، يجب أن تكون تحت مظلة، يجب أن تكون تحت منهج أهل السنة والجماعة. ذلك الله يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الأصل أهل السنة والجماعة فقط، ما عدا من الطوائف يجب أن يلحقوا بها، سواء قلنا السلف أو أهل السنة والجماعة، أهل السنة والحديث كل اسم واحد. يقول فرق بين العقيدة والمنهج والتوحيد. أولا بين العقيدة والتوحيد، العقيدة شاملة لكل ما يعتقد المسلم من الاعتقاد في الصحابة والإيمان باليوم الآخر والحساب والجنة والنار والأسماء والصفات وغيرها، تمام. التوحيد خاص بتوحيد الله، ربوبيته أسماءه وصفاته وألوهيته، يعني علامات الساعة وشراط الساعة والدجال ما تدخل في التوحيد، فالعقيدة أعم. والمنهج يعني الوسيلة، مثل لو شخص قال أريد أن أجلس مع أهل فسق وأجلس ولو عندهم أغاني أستمع وياهم، قل له هذا منهج غلط، اللي الوسيلة غلط، لا أغلق الأغاني لا تجلس معهم، تمام. هذا المنهج الوسيلة، يعني مثلا بعض الطوائف تستبيح الكذب لأمر آخر، نقول منهجكم غلط، الوسيلة هذه غلط، وهكذا. فأحسن الوسائل إلى أحسن الغايات هو منهج سلف الأمة. يقول منهج السلف والسنة الجماعة هو الحق بلا شك، لكن المشكلة المحاصرة هي هي اختلاف المنتسبين لأهل السنة في فهم طريق أهل السنة. ادعى غير السنة أنهم هم أهل السنة، الإحداث في الدين ونسبته إلى السلف، فما علاج هذه المشكلة؟ هو العلم، وإلا كل يدعي وصلا بليلة. بعض الناس إذا صار عنده علم قليل ولو في تحريف يقول من أهل السنة ويبدع الآخرين، لا فالصحيح. وبعض يقول أهل السنة وليس من أهل السنة، فالعلم الكتاب والسنة هو أهل السنة والجماعة. ذلك قد تجد من يدعي أنه من أهل السنة هو على خطأ، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وكان مذهب الأشاعرة يسمى مذهب أهل السنة والجماعة، يظن هو أهل السنة والجماعة. نعم. يقول هل يجوز التعميم على أهل بلاد معينة بأنهم على بدعة مثلا ونحو ذلك، وما ضابط ذلك إذا كان ظاهر فيهم هذا الأمر؟ ولو كان يوجد فيهم أفراد يصح. صحيح البخاري ومسلم بن سلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب وفيهم مسلمون، لكن إذا يمدم غلب، وكذا لو قال شخص ذاك البلد أهل فسق وفيهم تجد أولياء أفراد وهكذا، ولو قال شخص فيهم بدع فيهم كفر فيهم كذا كذلك صح. ولم نقل إنه أدق، يعني تعبير الأخير، لأن التعبير الأول تعبير نبوي: تأتي قوما أهل كتاب.